نفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع. واهتم للسفر القريب فإنه أنأى من السفر البعيد وأشسع. واجعل تزودك المخافة والتقى، وكأن حتفك من مسائك أسرع. واقنع بقوتك فالقناع هو الغنى، والفقر مقرون بمن لا يقنع. واحذر مصاحبة اللئام فإنهم منعوك صفو ودادهم وتصنعوا. وإذا اؤتمنت على السرائر فاخفها، واستر عيوب أخيك حين تطلع. واستر عيوب أخيك حين تطلع. وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضعضع.